هنا من البحث الأول، وهو البحث عما يقتضي الدلالة على عدم التداخل في الأسباب. وأما البحث الثاني وهو البحث عما يقتضي الدلالة على تداخل الأسباب. فالمشهور هو أن الظهور المقتضي للتداخل عبارة عن إطلاق المادة في الجزاء. فإذا قال مثلا إذا نمت فتوضأ، الجزاء وهو قوله فتوضأ له مادة وله هيئة. الهيئة هي هيئة افعل، صيغة افعل. أما المادة فهي عبارة عن مادة الوضوء. خب، هذه المادة جاءت مطلقة في هذه القضية. مقتضى إطلاقها هو أن الوجوب تعلق بمطلق الوضوء، طبيعي الوضوء، لا بفرد خاص من الوضوء، حصة خاصة من الوضوء. فإطلاق مادة الجزاء يقول إن متعلق الأمر في الجزاء، يعني متعلق الوجوب، عبارة عن الطبيعي. هذا في القضية الشرطية الأولى، كذلك في القضية الشرطية الثانية عندما يقول إذا بلت فتوضأ، هناك أيضا إطلاق المادة في الجزاء يقتضي أن الأمر تعلق بطبيعي الوضوء. فإذا كان إطلاق المادة في الجزاء في كلتا القضيتين يقتضي تعلق الوجوب بالطبيعي، إذن فلا بد من أن نقول بأن هذين السببين، يعني النوم والبول، عندما يجتمعان يسببان وجوبا واحدا، وهذا الوجوب الواحد متعلق بطبيعي الوضوء، وهذا هو التداخل. لأننا لو فرضنا عدم التداخل، يعني لو فرضنا ثبوت وجوبين للوضوء على المكلف، خب ثبوت وضوءين على ماذا؟ على طبيعي الوضوء. كلا الوجوبين نفترضهما قد تعلقا بطبيعي الوضوء، هذا هو محال. اجتماع مثلين وجوبين على شيء واحد محال. أو نفرض أن هذين الوجوبين كل منهما تعلق بحصة من الوضوء. الوجوب الأول تعلق بحصة خاصة من الوضوء، والوجوب الثاني تعلق بحصة أخرى بوضوء آخر غير الوضوء الذي تعلق به الوجوب الأول. نفرض هكذا. هذا أيضا خلاف إطلاق المادة في الجزاء. إطلاق المادة في الجزاء يقول الوجوب متعلق بالطبيعي لا بالحصة. إذن مقتضى إطلاق المادة في الجزاء هو التداخل، عندما يجتمع السببان، بأن نفرض أن المكلف صدر منه النوم وصدر منه البول أيضا، هنا لا بد من أن نقول بأن هذين السببين عند اجتماعهما أصبح سببا واحدا لحدوث وجوب واحد، وهذا الوجوب الواحد متعلق بطبيعي الوضوء، وهذا هو التداخل. هذا هو المشهور. خب، هذا الظهور يعني إطلاق المادة في الجزاء الذي يقتضي التداخل، هذا اعترف به المحقق الخراساني، قبل بأن هناك في القضية الشرطية ظهورا في الجزاء يقتضي التداخل وهو إطلاق المادة. وإن كان هو رحمه الله قدم الظهور الأول الذي بحثنا عنه في البحث السابق، في البحث الأول، وهو الظهور في الحدوث عند الحدوث، ذاك الظهور الذي كان يقتضي عدم التداخل، قدم ذاك على هذا الظهور الذي ذكرناه اليوم والذي يقتضي التداخل، كما سنذكر قريبا عندما ندخل في البحث الثالث. قدم ذاك الظهور الذي تكلمنا عنه بالأمس وقبل أمس، ذاك الظهور كان يقتضي عدم التداخل، هذا الظهور اليوم يقتضي التداخل، فيتعارضان. فالمحقق الخراساني وإن كان قدم ذاك على هذا، وبالنتيجة قال بأن الظهور يقتضي عدم التداخل، لكن بالأخرة هو اعترف بأن بهذا الظهور الثاني أيضا، بأنه موجود ظهور في القضية يقتضي التداخل. خب، أما المحقق النائيني رحمه الله فقد أنكر هذا الظهور رأسا، يعني أنكر وجود ظهور في الكلام يقتضي التداخل يسمى بإطلاق المادة. أنكر وجود مثل هذا الظهور، مثل هذا الإطلاق، ووجه إنكاره بتقريب فني هو أنه رحمه الله أنكر في هذا البحث ما اشتهر من أن الإطلاق إما شمولي أو بدلي على نحو صرف الوجود. هذا الذي اشتهر من أن الإطلاق إما هو إطلاق بنحو مطلق الوجود والذي نسميه بالشمولي، أو بنحو صرف الوجود والذي نسميه بالبدلي. في هذا البحث اي أمك ناصيتي، مو أنه مقابل أخوان خالد. أصل البحث عن الإطلاق أنه شمولي أو بدني أنكر هذا المطلب. لا، هنا ذكر هذا المطلب. إيه؟ هنا ذكر أنه هذا الذي يقال بأن الإطلاق إما شمولي أو بدلي على نحو صرف الوجود هذا غير صحيح. الإطلاق في متعلق الأمر شيء واحد، لا هو شمولي لا هو بدلي، ليس على نحوين. الإطلاق في متعلق الأمر يعني الإطلاق في متعلق الأمر في قوله توضأ أو صلي أو أي أمر، الإطلاق في متعلق الأمر عبارة عن أن الأمر متعلق بالطبيعة، أصل الطبيعة، فالمولى أمر بأصل الطبيعة. غاية الأمر أنه في طول تعلق الأمر المولوي بأصل الطبيعة، في طول هذا ما دام المولى قد أمر بأصل الطبيعة هذا يقتضي الإتيان بصرف وجود الوضوء، فصرف الوجود ليس مأخوذا في متعلق الأمر في الرتبة السابقة على تعلق الأمر، لا، قبل أن يأتي الأمر يعني صرف الإتيان بصرف الوجود هذا هو الذي يقتضيه الأمر بعد أن تعلق بأصل الطبيعة، وإلا قبل أن يتعلق الأمر قبل أن يتعلق الأمر لم يؤخذ صرف الوجود في متعلق الأمر في الرتبة السابقة على الأمر. وتوضيح ذلك هو أن عنوان صرف الوجود الذي هو عند المشهور ومن جملتهم المرزا نفسه المحقق النائيني، لا ينطبق هذا العنوان إلا على فرد واحد، صرف الوجود لا ينطبق إلا على الفرد الأول، أول وضوء يتوضأ يصدق عليه صرف وجود الوضوء، أو أول صلاة يصليها يصدق عليها صرف وجود الصلاة. هذا العنوان، عنوان صرف الوجود، لا تدل عليه لا الهيئة ولا المادة. أما الهيئة، هيئة توضأ، خب واضح أن الهيئة تدل على الطلب، الهيئة هيئة أمر، هيئة صيغة إفعال تدل على الطلب، أو بتعبير أدق تدل على النسبة الطلبية كما تقدم سابقا مفصلا في بحث الحروف والهيئات. فمفاد الهيئة هو الطلب، وأما المادة، مادة توضأ تدل على طبيعة الوضوء. فعنوان صرف الوجود لا تدل عليه مادة توضأ ولا هيئة توضأ، لكن بما أن طبيعة الوضوء لا محالة تحصل وتتحقق خارجا بالفرد الأول من الوضوء، أول وضوء يتوضأ المكلف الإنسان، تحصل طبيعة الوضوء بهذه النكتة ولهذه النكتة يكفي في مقام امتثال أمر المولى الإتيان بالفرض الأول. أول صلاة يصليها الإنسان صحيحة تامة بشروطها وأجزائها يكون قد امتثل الأمر الذي تعلق بطبيعة الصلاة. أول وضوء يتوضأ يكون قد امتثل الأمر الذي تعلق بطبيعة. إذن الوجوبان في هاتين القضيتين الشرطيتين إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، الوجوبان لم يتعلق شيء منهما أبدا، لا هذا الوجوب لا ذاك الوجوب، لم يتعلق بصرف الوجود. حتى يقال أنه يلزم من ذلك اجتماع وجوبين على شيء واحد، اجتماع مثلين على شيء واحد، وبما أن هذا محال اجتماع وجوبين على شيء واحد، إذن دفعا لمحذور اجتماع المثلين لا بد من أن نلتزم بأن كلا من الوجوبين تعلق بحصة بوضوء غير الوضوء الذي تعلق به الوجوب الآخر، وهذا يتنافى مع إطلاق المادة. فننتهي إلى هذه النتيجة أن إطلاق المادة يقتضي التداخل، يقتضي ثبوت وجوب واحد متعلق بطبيعي الوضوء. لا، ليس هكذا، الوجوبان لم يتعلقا بصرف الوجود حتى يأتي هالطرز من التفكير، التسلسل هذا الذي ذكرناه، وإنما الوجوبان كل منهما متعلق بذات الطبيعة. وهذا يقتضي وجوب حصتين من الطبيعة، وجوب وضوئين، لكن هذا التحصيص، هذا التعدد في الوضوء ليس في الرتبة السابقة على الوجوب، بحيث جاء الوجوب وتعلق بهذا التحصيص، حتى تقولوا أن الوجوب لم يتعلق بالحصة، الوجوب تعلق بطبيعي بإطلاق المادة يجي يقتضي. لا، يقول المحققون عيني أن هذا التحصيص وهذا التعدد ليس في الرتبة السابقة على الوجوب كي يكون منافيا لإطلاق المادة، بل هو في الرتبة المتأخرة عن الوجوب. لماذا؟ لأن الوضوء معلول للوجوب، الفعل الصادر من المكلف وهو الوضوء معلول للوجوب، والمعلول لا يتحصص بعلته في الرتبة السابقة على العلة، وإنما يتحصص في الرتبة المتأخرة عن العلة، كما هو الحال في العلل التكوينية. مثلا في الأسباب والعلل التكوينية إذا تعددت العلة وتعدد المعلول بسبب تعدد العلة، افرضوا العلة اصطكاك حجر بحجر والمعلول الصوت الخارج نتيجة هذا الاصطكاك. خب إذا تعدد الاصطكاك، يعني حدث اصطكاكان، خب يحدث صوتان بالطبيعة، يتعدد المعلول بتعدد العلة، لكن هذا التعدد في جانب المعلول ليس في الرتبة السابقة على العلة، بحيث يكون كل من الاصطكاكين علة مقتضية لحصة من الصوت، حصة خاصة من الصوت. لا، كل من الاصطكاكين يقتضي الصوت، لا أنه يقتضي حصة خاصة من الصوت. العلة يعني الاصطكاك يجي ويتعلق بماذا؟ يتعلق بطبيعي الصوت. اصطكاك حجر بحجر. خب، فإذا فرضنا اصطكاكين يعني مرتين اصطك حجر بحجر، فيصير صوتين. لكن كل من هذين الصوتين هذا التعدد في الصوت، أو قل هذا التحصيص في الصوت، نفس الشيء، تعدد تحصيص عبارة واحد، معنى واحد. هذا التحصيص والتعدد الذي حصل في الصوت لم يكن في الرتبة السابقة على العلة، بحيث العلة يعني الاصطكاك جاء وأصبح علة لحصة خاصة من الصوت. لا، الاصطكاك علة لطبيعي الصوت، الاصطكاك علة لطبيعي الصوت. هذا الاصطكاك الأول علة لطبيعي الصوت، ذاك الاصطكاك الثاني أيضا علة لطبيعي الصوت. كل واحد من الاصطكاكين يقتضي ذات الطبيعة، يقتضي ذات الصوت، طبيعي الصوت، لا أنه يقتضي حصة من الصوت غير الصوت الذي يحدثه الاصطكاك الآخر. لا، لكن بالآخر يحصل لا محالة من كل من الاصطكاكين يحصل في الخارج صوت خاص، يحصل من الاصطكاك الأول صوت خاص يعني حصة خاصة من الصوت، فرد من الصوت، مصداق من الصوت، ويحصل من الاصطكاك الثاني أيضا فرد آخر، حصة أخرى من الصوت. هذا تحصيص في طول العلة، يعني في طول مجيء العلة حصل هذا التحصيص في المعلول، وإلا في الرتبة السابقة على العلة قبل مجيء العلة لم يكن المعلول محصصا. المعلول طبيعي الصوت، معلول الاصطكاك طبيعي الصوت، كذلك فيما نحن فيه، كما أن الحال هكذا في باب الأسباب والعلل التكوينية كذلك فيما نحن فيه. هنا أيضا الوجوب مثل الاصطكاك علة، والوضوء يعني الفعل الصادر من المكلف مثل الصوت معلول لهذا الوجوب. خب، كل من الوجوبين، الوجوب في قوله إذا نمت فتوضأ، والوجوب في قوله إذا بلت فتوضأ، كل من الوجوبين تعلق بماذا؟ لم يتعلق بحصة من الوضوء. حتى أنتم تجون وتقولون أنه إذا احنا ردنا نقول بعدم التداخل وأنه أكو وجوبين، فلا بد من أن نقول أن الوجوبين تعلق بالحصة، وهذا خلاف إطلاق مادة الجزاء. لا، ليس هكذا. احنا بالإمكان أن نقول بعدم التداخل وأنه يوجد وجوبان، لكن مع ذلك لا نقول أن الوجوبين تعلق بحصة من الوضوء، كي يكون ذلك منافيا لإطلاق المادة. أساسا ليس كل من الوجوبين متعلقا بحصة خاصة من الوضوء. وليس التحصيص في الرتبة السابقة على الوجوب، تحصيص الوضوء، تعدد الوضوء مثل تعدد الصوت في ذاك المثال، ليس في الرتبة السابقة على العلة، في الرتبة السابقة على الاصطكاك. هنا أيضا تعدد الوضوء ليس في الرتبة السابقة على الوجوب، بحيث جاء الوجوب وتعلق بوضوء متحصص. لا، الوجوب لم يتعلق بوضوء متحصص، كل من الوجوبين متعلق بذات الطبيعة. نعم، في طول مثل هناك بعد ما اجى الاصطكاك حدث حصل خارجا، طبعا هذا الاصطكاك حقق حصة من الصوت، ذاك الاصطكاك الآخر حقق حصة أخرى من الصوت. هنا أيضا في طول تعلق الوجوب بعد أن جاء وتعلق الوجوب بطبيعي الوضوء يحصل التحصيص في الوضوء. لا، الطبيعي هو ما يتعدد، الطبيعي واحد، كل من الوجوبين متعلق بذات الطبيعة. يعني يريد أن يقول المرزا، عفوا، يريد أن يقول أنه هذا التوهم الذي توهمه القائلون بهذا الظهور الثاني، حيث أنهم توهموا أنه إذا احنا نريد نقول بعدم التداخل وأنه أكو وجوبين هنا، وجوب للوضوء بسبب النوم ووجوب آخر للوضوء بسبب البول، إذا نريد نقول بعدم التداخل هذا راح يتنافى مع إطلاق المادة. يقول هذا التوهم مو صحيح، إطلاق المادة نحتفظ به احنا ما نقيسه. يمكننا أن نقول بعدم التداخل رغم أن إطلاق المادة في الجزاء نحتفظ به. إطلاق المادة في الجزاء ما يقتضي التداخل. إطلاق المادة في الجزاء معناه شنو؟ معناه أن الأمر تعلق هم في توضأ هنا هم في توضأ هنا، في كلتا الجملتين الأمر تعلق بذات، هذا إطلاق المادة. كليا يتوجد لوجود خارجي بس خارج. أي هذا لا، الطبيعي، طبيعي الصوت، طبيعي الصوت قد يوجد في الخارج بوجود أفراد الصوت، مصادق الصوت. هذا طبيعي الصوت يقتضيه الاصطكاك، يعني الاصطكاك علة لطبيعي الصوت. العلة إذا تجي تتعلق بماذا؟ تقتضي ماذا؟ تقتضي طبيعي الصوت، أو العلة تقتضي فردا من الصوت. طبعا هنا المرزا يقول الوجوب يجي يقتضي ماذا؟ طبيعي الوضوء، ما يقتضي فردا من الوضوء. هذا الوجوب هنا تعلق بطبيعي الوضوء، ذاك الوجوب الثاني أيضا تعلق بطبيعي الوضوء، فإطلاق المادة في الجزاء محفوظ. لكن بعد أن تعلق الوجوبان بذات الطبيعة لا محالة كل منهما في الخارج يحقق وضوءا غير الوضوء الذي يحققه الوجوب الآخر. هذا التعدد في الوضوء الذي يحصل، هذا تعدد يحصل بعد تعلق الأمر بذات الطبيعة. أما في رتبة تعلق الأمر، في رتبة تعلق الأمر ماكو تحصيص. أنتوا تتصورون أنه إذا واحد يقول بعدم التداخل يعني يريد يقول في رتبة تعلق الأمر الأمر تعلق بحصة. لا لا، ما حد يريد يقول هذا. في رتبة يعني في مقام وفي مرتبة وفي مرحلة تعلق الأمر، الأمر تعلق بذات الطبيعة، وهذا هو الذي يقتضي إطلاق المادة. إطلاق المادة يعني في مرحلة تعلق الأمر لم يتعلق الأمر بالحصة، وإنما تعلق بالطبيعة. وهذا أنا هم أقوله، يقول أنا هم أقول الأمر تعلق بالطبيعة، لكن بعد تعلق الأمر في مرحلة متأخرة في الرتبة المتأخرة عن تعلق الأمر بالطبيعة يصير تحصيص. هذا ما له شغل بمرحلة تعلق الأمر. فالقول بعدم التداخل لا يتنافى مع إطلاق المادة في الجزاء. فلذا أنكر رحمه الله هنا وجود ظهور يقتضي التداخل اسمه إطلاق المادة. قال ماكوش إطلاق المادة لا يقتضي التداخل، بعبارة أخرى لا يتنافى مع عدم التداخل. هذا ما أفاده رحمه الله مع توضيح منا. ويرد على هذا الكلام أن نسبة الوجوب إلى الفعل الصادر من المكلف أيا كان، الوضوء هنا من باب المثال، ويرد عليه أن نسبة الشيخ صفاء إذا تريد كل شيء أنا أقوله تكتبه وما يصير. لا النسبة الوجوب إلى الوضوء الصادر من المكلف ليس نسبة العلة إلى المعلول. نقطة الاشتباه والخطأ في هذا الكلام هذا التصور. هسه اسمعوا أتستعجل. نسبة الوجوب إلى الفعل الصادر من المكلف أيا كان، وضوء، صلاة، صوم، حج، الوجوب نسبته إلى الفعل الصادر من المكلف ليست نسبة العلة إلى معلولها. وقياس باب الوجوب بباب العلل والأسباب التكوينية قياس مع الفارق. ليست نعم في باب العلل والأسباب التكوينية كما قال التحصيص الذي يحصل في المعلول، هذا التحصيص ليس في الرتبة السابقة على العلة بل في الرتبة المتأخرة. هذا صحيح، هذا الكلام في باب الأسباب والعلل التكوينية، لكن في باب الوجوب ليس هكذا. إذا تفرضنا أن الوجوبين تعلقا بحصتين فيلزم الإتيان بحصتين، أما إذا فرضنا أن الوجوبين تعلقا بطبيعي الوضوء لا يلزم الإتيان بوضوئين بحصتين. لو فرضنا كما فرض هو رحمه الله أن كلا من الوجوبين قد تعلق بذات الطبيعة، خب هذا مطلب أضيفوه هذا المطلب إلى مطلب آخر، وهو أن الوجوب بنفسه ليس علة للامتثال. العقل هو الذي يحكم بلزوم الامتثال، ويحكم عندما يقول يحكم يعني يفهم يدرك ينقدح الداعي في نفس المكلف لكي يقوم ويتوضأ أو يصلي أو يصوم أو أي شيء. فالعقل هو الحاكم بلزوم امتثال أمر المولى. خب هذا العقل الذي يحكم بلزوم امتثال أمر المولى إذا سألناه يعني ماذا نفعل، يقول يجب عليك أن تطبق متعلق أمر المولى على مصداقه في الخارج، هذا يلزم عليك تطبيق متعلق الأمر على مصداقه في الخارج، تطبيق الصلاة على مصداق الصلاة في الخارج، تطبيق الوضوء على مصداق الوضوء في الخارج. فإذا فرضنا أن متعلق الأمر، متعلق الوجوب ذات الطبيعة كما افترض المرزا، خب العقل ماذا يقول؟ العقل يقول يلزم عليك أن تطبق هذا المتعلق على مصداقه في الخارج، ويلزم عليك أن تطبق هذا المتعلق الآخر على مصداقه في الخارج. ومن الواضح أن كلا المتعلقين ذات الطبيعة، إذن كلا المتعلقين ينطبقان على هذا الوضوء الأول. هذا الوضوء الأول، أول وضوء يصدر من المكلف، ينطبق عليه كلا المتعلقين، يعني ينطبق عليه ذات الطبيعة. فيتحقق امتثال كلا الأمرين بهذا الوضوء الأول. وهذا معناه أن الوجوبين كليهما يدعوان المكلف إلى هذا الشيء الواحد، فيلزم اجتماع مثلين على شيء واحد، وهذا ما يمكن، محال. فلا يمكن أن نفترض أن الوجوبين قد تعلقا بالطبيعة، بذات الطبيعة، ومع ذلك لا يحصل التداخل. يعني نفترض وجوبين، هذا هو يلزم منه محذور اجتماع المثلين الذي قلناه. إذن فتحصل أن الحق مع الأخوند، الحق هو الاعتراف بوجود ظهور يقتضي التداخل، وهو إطلاق المادة في الجزاء. ما يمكن التحفظ على إطلاق المادة في الجزاء وفي نفس الوقت نقول بعدم التداخل، ما يصير. هذا يلزم منه هذا المحذور الذي قلناه، وهو اجتماع مثلين. هذا تمام سؤالك. العقل يعني هو راد يسويه باب علة ومعلول، يقيسها بباب العلة التكوينية. ماكو شيء علية ومعلولية بين الوجوب وبين، لا هسه مو من بدخل في بحث الجبر والاختيار والسلطنة، لا بغض النظر عن ذاك أيضا نتكلم. يعني حتى لو لم نقول بالسلطنة، الوجوب ليس علة بالمعنى الدقيق للكلمة، الوجوب ليس علة لصدور الوضوء من المكلف. المكلف العلة هو إرادته. حتى لو مشينا مع المشهور اللي يقولون بالعلية، العلة إرادة المكلف. الوجوب الوجوب ليس علة للوضوء، الوضوء صادر من إرادة المكلف مثلا. إذا قلنا يعني الوجوب خلق الإرادة، مو هيجي، لكن خلق الإرادة بمعونة حكم العاقل. لو لم يكن يحكم العاقل بلزوم امتثال أمر المولى، الوجوب ما كان يحركني له. بمعونة حكم العقل بلزوم امتثال أمر المولى، وأن هذا مولاك ويجب أن تطيعه وأنت عبده، وزي العبودية يقتضي هكذا، بمعونة حكم العقل اتحركت أنا. وإلا لو لم يكن العقل يحكم بلزوم امتثال أمر المولى، الوجوب ما يحرك الناس. إلا القليل الذين حتى لو لم يحكم العقل بوجوب طاعة المولى حبا له يطيعونه، ذاك نادر. أما عامة الناس إنما يحركهم شعورهم بأنه مولاهم وتجب عليهم طاعته، ها محركية العقل، مو كاجب، محركية العقل هي التي تتمم وتكمل محركية الأمر، وإلا الأمر في حد ذاته بالنسبة لعامة الناس الأمر لا يكفي للتحريك، صرف الأمر. فمن نريد سندخل في ذاك البلاء، نتكلم افرضوا على المذاق المشروع، افرضوا الإرادة علة للوضوء والوجوب خلق الإرادة، لكن خلق الإرادة بمعنى أنه انقدح الداعي في نفسي تجاه الوضوء. لماذا انقدح الداعي بعد أن جاء الأمر بالوضوء؟ لأن عقلي يحكم بلزومه. خب العقل يحكم بماذا؟ العقل يحكم بأنه يجب عليك أن تطبق ما تعلق به أمر المولى، تطبقه على مصداقه في الخارج. الصلاة تطبق على مصداقها، الصوم تطبق على مصداقها، الوضوء تطبق على مصداقه. فإذا افترضتم أنه كلا أكو وجوبين وكل منهما تعلق بطبيعي الوضوء، إذن أكو وجوبين يدعوان المكلف إلى شنو؟ إلى هذا الوضوء الأول، لأن هذا الوضوء الأول هو الذي مصداق لشنو؟ لكلته. فأكو وجوبين يدعوان المكلف إلى شيء واحد، وهذا هو اجتماع المثل، هذا هو المحال. فما يصير وجوبين وكل منهما يتعلق بذات الطبيعة. فلو نحتفظ بإطلاق المادة إذن وجوب واحد، لو إذا سوينا وجوبين فإطلاق المادة طار. هذا تمام الكلام في هذا البحث الثاني. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى البحث الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.